لولا يأتون عليهم

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال يا

أبصر به وأسمع ما لهم فمن شاء ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نارا وكان له ثمر in أنزلناه فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان المال والبنون زينة الحياة الدنيا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وَأُرِيبُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مما فيه ويقولون يا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك وما منعنا صدق الله العظيم.